السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم والسامعين من أوليائه وأهله، أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالإيمان بالقرآن ومحبة القرآن والحياة بالقرآن وحفظ القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن والاستشفاء بالقرآن والاهتداء بالقرآن، وأن يجعله لنا في هذه الدنيا نورا وحياة، ويجعله لنا يوم القيامة شفيعا بين يديه سبحانه وتعالى. صاحبك القرآن، ولقاء آخر نتعلم سويا كيف نصاحب هذا الكتاب العظيم، كيف يكون القرآن صاحبك، كيف يكون القرآن صاحبك، كيف تصاحب هذا الكتاب العزيز. ونأخذ هذه الليلة أو هذا اللقاء إن شاء الله سورة أخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى، نعيش في بيان معانيها حتى نفهم المقصد والغرض والهدايات التي جاءت فيها، ثم ننطلق بها إلى هذه الحياة حتى يجعلها الله تعالى لنا نورا في هذه الدنيا. السورة اللي معنا هذه الليلة هي سورة التين. سورة التين سورة مكية، أي نزلت في العهد المكي. يقول الله تبارك وتعالى فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. هذه السورة العظيمة الجميلة مليئة بالمعاني الطيبة الرقراقة التي حري بنا أن نقف معها في هذه الدقائق إن شاء الله عز وجل. وأنا أنبه مرة أخرى لأنه ينبغي أن تسمع السورة من قارئ مجود، وتحفظ هذه السورة وتتلوها على مسامع قارئ آخر يعني تصح عنده التلاوة، وتحفظ على يديه كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم تسمع المقطع الذي معنا ثم تنطلق إلى الحياة إن شاء الله تعالى. ولا تنسى أن تشارك في ذلك زوجتك وأولادك حتى يكون البيت يعني كله في مصاحبة كتاب الله عز وجل. الله تعالى يقول: وهذه كما قلنا كثيرا اسمها واو القسم. الله تعالى حرف الواو حرف قسم، يقسم الله تبارك وتعالى، وقلنا الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء سبحانه وتعالى. وقلنا أن أي قسم، أي أسلوب قسم يا جماعة، له أداة القسم أو حرف القسم والشيء المقسم به والشيء المقسم عليه. دور على الأركان دي عشان تفهم يعني ما معنى القسم في الآيات، أو لماذا أورد الله تبارك وتعالى هذا القسم. الله تعالى يقسم في مطلع هذه السورة بثلاث أشياء. قال: والتين والزيتون، أربع أشياء عفوا، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أربع أشياء أقسم الله تعالى بها. على ماذا يقسم الله عز وجل؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلى آخر الآيات. أول شيء ربنا بيقسم به التين. التين الفاكهة المعروفة عندنا جميعا التي نأكلها ونستمتع بها، هذا التين المعروف المشهور عندنا الله تعالى يقسم به سبحانه وتعالى. والزيتون، الزيتون أيضا المعروف. طيب يعني لماذا اختار الله تبارك وتعالى التين والزيتون من الـ يعني من المأكولات أو من هذه الأشياء ليقسم بها الله عز وجل؟ الله تعالى يقسم بالتين، يقسم بالزيتون سبحانه وتعالى. احنا قلنا نحن لا نقسم إلا بالله، لا نحلف إلا بالله، المؤمن لا يحلف إلا بالله عز وجل، أما رب العالمين فيقسم بما شاء سبحانه وتعالى على ما شاء. الله تعالى ما أقسم بالتين والزيتون إلا لعلة فيها. ما هي العلة؟ أهل العلم يقولون التين من أعظم الثمار نفعا، شجرة التين وثمرة التين من أعظم الثمرات نفعا، ف نفعه في القيمة الغذائية ونفعه في ما بعد الطعام وسهولة الهضم وفوائده الصحية وفوائده الدوائية والعلاجية، وليس فيه عجم، ليس فيه نوى، فوائده كثيرة جدا جدا، يعني فعلا شجرة عظيمة. التين لأنه مليء بالمنافع الخالصة من الشوائب، هكذا قالوا، مليء بالمنافع الخالصة من الشوائب، يعني في بعض الفواكه مليانة نفع بس عشان توصل لنفعها متعبة، لكن التين فاكهة سهلة جدا، يسيرة جدا في تناولها، وقبل ذلك هي يسيرة في خروجها، يعني يقولون حتى أن هي من من من الثمرات أو من الشجر الذي لا يحتاج إلى مراعاة كثيرة، يعني التين. طيب، والزيتون، الزيتون الله تعالى سماه أصلا في القرآن بالشجرة المباركة، في سورة النور قال سبحانه وتعالى يوقد من شجرة مباركة، والبركة معناها كثرة الخير وكثرة المنافع أيضا، وشجرة الزيتون معلوم منافعها عظيمة جدا جدا، سواء هي كشجرة أو كثمرة الزيتون تؤكل، أو زيت الزيتون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين كما قال سبحانه وتعالى. الشاهد إن القاسم المشترك في هاتين الثمرتين أو في التين والزيتون هو كثرة المنافع العظيمة للإنسان مع قلة الكلفة، يعني حتى يقولون إن شجرة الزيتون ممكن تخرج في الصحراء بدون أي رعي ولا أي كلفة على الإنسان وتعيش ممكن ألوف السنين، سبحان الله. فيعني شجرة حتى إن هو كمحصول يعني قومي من أعظم المحاصيل في الثراء القومي والاقتصاد القومي، ليس هذا حتى لا نستطرد، لكن على كل الله تعالى يقسم بالتين ويقسم بالزيتون، والتين والزيتون قسم الثالث. وطور سينين، الطور هو الجبل الذي شرفه الله تبارك وتعالى عندما كلم الله تبارك وتعالى موسى وهو على هذا الجبل، كما قال سبحانه وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، سيدنا موسى عليه السلام الله تعالى وعده أن يكلمه كليم الرحمن، فلما كان موسى عليه السلام على جبل الطور، وجبل الطور هو جبل معروف مشهور في سيناء، في بلدنا سيناء، وسيناء من ديار الشام، تعد من ديار الشام كما قال أهل التأريخ وأهل هذا الفن، يعني يبقى الطور الله تعالى أقسم به أيضا لشرفه، لأن الله تعالى شرفه، وأي شرف لجبل أعظم من أن يكلم الله تبارك وتعالى عبده موسى ومن أولي العزم عليه. وطور سينين، سينين هي المقصود بها سيناء، وهذه بقعة مباركة أيضا، وهذا البلد الأمين يقصد بها مكة المكرمة، وهذا البلد الأمين الله تعالى يقسم، والله تعالى أقسم بالطور قبل ذلك في سورة الطور، قال والطور وكتاب مسطور، فالله تعالى أقسم في غير هذه الآية أيضا بجبل الطور، وأقسم أيضا بالبلد الأمين مكة، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد إلى آخر الآيات، يعني أي أقسم بهذا البلد. وهذا البلد الأمين، الأمين أي الآمن، فإن الله تبارك وتعالى جعل بيته الحرام، أو جعل بلد مكة الحرام، مكة المكرمة حراما، يعني حراما يعني حرم الله تبارك وتعالى فيها العدوان حتى على الشجر، على الطير، على، لذلك قال سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا من دخله. إذن والبلد، وهذا البلد الأمين أي الآمن من فيه من العدوان والاعتداء عليه من البشر ونحو ذلك. طيب، على ماذا يقسم رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إذن والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. جواب القسم، الله تعالى بعدما أقسم بهذه الأربع أشياء يقسم على ماذا؟ أنه ويؤكد ولقد، هذا من أسلوب من أسلوب التأكيد، لقد خلقنا، نون العظمة، الإنسان أي جنس الإنسان، ما من إنسان إلا ويدخل في هذه الآية، لقد خلقنا الإنسان في أحسن، شوف كلمة أحسن على وزن أفعل التفضيل، يعني أعظم وأتقن وأحسن وأجمل شيء، في أحسن تقويم. إيه معنى التقويم؟ التقويم من الفعل قوم الشيء تقويما، أي عدله على أحسن صورة ينبغي أن يكون عليها هذا الشيء. عندما أقول لك أنا قومته يعني إيه؟ يعني عدلته وهيأته وجعلته قيما لا عوج فيه على أحسن ما يكون أن يكون عليه هذا الشيء. لذلك الله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي ظاهرا وباطنا. انظر حولك أيها الإنسان، انظر حولك إلى ما سواك من المخلوقات والتي ربما تشبهك قليلا كالقردة، مثلا عزنا الله وإياكم، انظر إليها كيف تعيش وكيف تتعامل. الله تعالى جعلك مستقيم القامة، تمشي منتصبا على قدميك، تأكل في هيئة شريفة، وتنظر في هيئة شريفة، وتعيش في هيئة شريفة. لك الدواب يمشي على أربع ويأكل بفمه، أعزك الله. جعلك الله تبارك وتعالى ذو صورة حسنة وصورة طيبة، معدل الأجزاء، مقوم المواضع، ليس هناك عوج ولا شطط ولا وكس ولا أي شيء، في أحسن تقويم. لا يوجد إنسان يا جماعة اسمه موديل 99 وموديل 2005، ما فيش الكلام ده، لأن الله تعالى لا يستدرك عليه سبحانه وتعالى. بل الله تعالى عندما خلق الإنسان خلقه في أحسن ما يكون، ظاهرا أي في الصورة الظاهرة، وباطنا أي هيأه الله تبارك وتعالى باطنا بعقله وقلبه ليدرك الحق ويعمل به. مرة أخرى، هيأ الله تعالى الإنسان، أي إنسان هيأه الله تبارك وتعالى باطنا ليقبل الحق ويعمل به. لا يوجد إنسان طالما أنه عاقل، طالما أنه عاقل لا يوجد إنسان إلا وقد هيأه الله، جعله مهيئا قابلا لأن يستقبل الحق، يستقبل الوحي، الشرع، الدين، ويعمل به. ففطرة الإنسان السوي، فطرة الإنسان السوي تدعوه إلى مكارم الأخلاق. فلا يوجد إنسان إلا وهو يكره الظلم ويحب العدل ويكره العري ويكره الكذب ويكره الزنا ويكره السرقة ويحب الإنصاف. هذا أي إنسان يا جماعة. وإذا وجدت ثمة شيء آخر في إنسان فاعلم أنه مطموس الفطرة، يعني طمست فطرته بالعوامل الخارجية. أي إنسان سواء كان هنا في الشرق الأوسط أو في أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية أو في إفريقيا أو في شرق آسيا، ما من إنسان خلقه الله تبارك وتعالى إلا وجعله في أحسن تقويم ظاهرا وباطنا. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ما من إنسان إلا ويولد مهيئ لأن يقبل التوحيد ويقر بالله الواحد الأحد ويقبل الشريعة العظيمة الجليلة ويقبل مكارم الأخلاق ويعمل بها، يغيث الملهوف ويساعد الضعيف ولا يعتدي على الضعيف. هذا أي إنسان سوي. لكن عندما تطمس الفطرة بالمناهج الأرضية يتحول الإنسان إلى شيء آخر، وحش يعني خبيث في منتهى السفول، كما سيقول الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله تبارك وتعالى يحكي عن واقع الإنسان بعدما هيأه الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطلا ليكون في أحسن شيء. ماذا حدث لهذا الإنسان؟ يقول: ثم رددناه أسفل سافلين. إيه معنى أسفل سافلين؟ أسفل أيضا على وزن أفعل، شوف أحسن، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أسفل سافلين، بعدما كان في أحسن تقويم إلا حصل رد هذا، الرد أي إرجاعه إلى مكانه الأول، رد هذا الإنسان أي عاد إلى موضعه الأول. يقول: ثم رددناه إلى أسفل سافلين، أسفل من السفول، والسفول هو الانخفاض، وتطلق هذه الكلمة على الخسة والحقارة والوضاعة، فيقال إنسان سافل أي وضيع حقير، وموضع فيه سفول أي موضع منخفض صحيق. الإنسان لا يمكن أن يعلو ولا أن يصبح كريما ولا أن يصبح نبيلا ولا أن يصبح شريفا إلا بهذا الدين. فعندما يبعث الله تبارك وتعالى الرسل وينزل عليهم الكتب، من رفع رأسه فقبل هذا الدين، قبل هذا الدين وآمن بالله الواحد الأحد وآمن بهذه الشريعة وعمل بها، جعله الله تبارك وتعالى كريما في عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ومن أعرض عن الله سبحانه وتعالى وأعرض عن توحيده فأشرك بالله أو جعل له ندا أو جعل له مثيلا أو جعل له شريكا أو أنكر الله تبارك وتعالى أو وقع في الفسوق والمجون والانحلال، فهذا إنسان رد، هذا إنسان منكوس مردود في أسفل سافلين، أصبح في مكان سحيق. لذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا أردت أن تكون إنسانا عظيما كريما في أعلى مكان، فدونك الشرط، دونك الوصف، أن تؤمن بالله سبحانه وتبارك وتعالى وتؤمن برسله وبدينه وشرعه وتعمل به. فمن عمل ذلك كان في علو، كان في علو. علو هنا معناه كبر، يعني الله تعالى يجعله في علياء من المقام، مقامات الارتفاع، ها، يرفعه الله تبارك وتعالى بأنه آمن به، بأنه عمل الصالحات، فيرفعه الله تبارك وتعالى في الدنيا ويرفعه كذلك يوم القيامة في درجات الجنة. أما من انتكس وأعرض عن الدين وأعرض عن الله سبحانه وتعالى ووقع كما قلت في الشرك أو الإلحاد أو الكفر أو الضلالات أو المناهج المنحرفة أو وقع في الفسوق والمجون والانحلال، وقع في سفول الأخلاق، فهذا إنسان في أسفل سافلين في الدنيا وفي أسفل سافلين يوم القيامة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. إذا المعنى الأول، المعنى الأول ثم رددناه أسفل سافلين، أي هذا الذي كفر بالله سبحانه وتعالى، أو هذا الذي أشرك بالله عز وجل، أو هذا الذي وقع في المجون والفجور والمناهج الخبيثة والأفكار الرديئة، هذا في أسفل سافلين. يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى ومع الإيمان بالله عز وجل يعملون الصالحات، لابد أن يكون مع الإيمان عمل، فهؤلاء ليسوا في أسفل سافلين، بل هؤلاء في عليين كما قلنا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر من الله سبحانه وتعالى غير ممنون، أي غير مقطوع أو غير منقوص. والمعنى الآخر غير ممنون، أي لا يمن به عليهم. يبقى ده المعنى الأول. المعنى الثاني ورجحه ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، يقول ثم رددناه أسفل سافلين، المقصود بذلك الإنسان عندما يصل إلى مرحلة الكبر أو الهرم أو الشيخوخة. قال سبحانه وتعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق، والذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم بعد جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أي أن الإنسان بعدما كان في حالة الفتوة والقوة ونضج العقل والتصرف والتمكن هكذا يكون الإنسان، يبدأ الإنسان تقل قواه العقلية وقواه الجسدية، ويصبح الإنسان بعدما كان عالما ينسى، بعدما كان يتذكر يصيبه الخرف ويصيبه القصور في الفهم والإدراك والحركة، بل ربما كان عالة. لذلك الرسول كان يتعوذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر كما قال سبحانه وتعالى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. طيب الإنسان عندما يصل إلى هذه الحالة، حالة الشيخوخة، وأنه أصبح في أرذل العمر ولا يكاد يعي، أين أعماله الصالحة؟ لا شك أنه لم يعد يصلي كما كان يصلي، ولم يعد يصوم كما كان يصوم، ولم يعد يجاهد أو يتعلم أو يعلم، يعني يبدأ في قصور شديد جدا جدا وانخفاض عظيم جدا جدا في أعماله الصالحة. لكن الله تبارك وتعالى يطمئن هذا العبد، يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني يا من آمنت بالله وكنت تعمل الصالحات في شبابك وفي قوتك وفي نضجك، اعلم أنك إن وصلت إلى مرحلة السفول في مرحلة الشيخوخة والهرم، فإن الله تعالى لن يضيع عملك. بل ربما كان الرجل عنده 90 سنة وثمانين سنة أو 100 سنة لم يعد يقدر على الطاعات التي كان يفعلها، والله تعالى يعطيه الأجر كاملا لأنه كان يواظب عليه أيام شبابه. ده المعنى الثاني. يبقى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني لا ينقطع أجرهم إذا كانوا كذلك في حال الشباب. والحقيقة أن المعنى الأول الذي ذكرته هو أولى ورجحه كثير من المفسرين، لأن المقصود بالآية ثم رددناه أي جنس الإنسان إلى أسفل سافلين، أي في الانحدار والانخفاض والسفول في المعتقدات الباطلة والأعمال الفاسدة والفسوق والمجون والمناهج الخبيثة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن الله تبارك وتعالى استثناهم من هؤلاء. فهؤلاء الذين انتكسوا عن الفطرة وانتكسوا عن الدين وتركوا التوحيد بالله سبحانه وتعالى ووقعوا في الشرك وتعلقوا بغير الله تبارك وتعالى نفعا وضرا وسؤالا واستغاثة وتوسلا هؤلاء الذين تعلقوا بهؤلاء وتركوا رب العالمين سبحانه وتعالى وأعرضوا عنه، هؤلاء الذين استبدلوا بالشريعة الربانية المناهج الأرضية، أولئك الذين انحرفوا في أفكارهم وابتعدوا عن الشريعة الهادية إلى منهج فلان وأقوال فلان ونظريات فلان التي تصادم الدين، هؤلاء حقيقة في أسفل سافلين، هم هؤلاء هم السفلة، من السفلة؟ السفلة الذين لم يؤمنوا بالله ولم يعملوا الصالحات ولم يهتدوا بنور الوحي. يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم قال بعدها فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك في معنيين هنا، إن الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فمن الذي يكذبك يا محمد بعد هذه الأدلة بدين الله عز وجل. يبقى المعنى الأول فما هنا بمعنى من أو في أو في أو أي شيء هذا الذي يكذبك، عبر عنه بأسلوب غير العاقل، يعني من هذا الذي يجرؤ على أن يكذبك ويكذب ما جئت به ويكذب الدين الإسلامي الذي جئت به بهذه الأدلة الباهرة، هذا من هذا؟ هذا إنسان لا عقل له بعدما أقمنا هذه البراهين وأعظمها نفسك، قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أقسم بالله ما نظر إنسان نظرة تمحص وتفكر في نفسه وفي خلق الله تبارك وتعالى له إلا وأدرك أن هناك ربا لهذا العبد لهذا المخلوق الإنسان. هذه الآيات الباهرة التي في كل ذرة في حياتك وفي كل ذرة في خلق الله تبارك وتعالى لك تدلك رغم أنفك على أن لك ربا عظيما حكيما عليما مهيمنا مالكا سبحانه وتعالى. يبقى المعنى الأول فما يكذبك بعد بالدين، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم من أو أي شيء هذا الذي يكذبك ويجحد ما جئت به بالدين، إما المقصود بالدين هنا اللي هو الدين الإسلام، أو الدين معناه هنا يوم الجزاء يوم القيامة كما قال في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، أو المعنى الثاني فما يكذبك أيها الإنسان، ما الذي يجعلك تكذب أيها الإنسان بعد هذه الأدلة التي أقمناها لك بهذا الدين. فلذلك الله تعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أليس الله آخر آية أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى سبحانه وتعالى. الله تعالى هذا سؤال استفهام استنكاري، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ شوف أحكم برضو، شوف إحنا السورة ماشية على وزن أفعل، أحسن أسفل أحكم، أحكم من الفعل حكما، وحكم من الفصل والقضاء بين الخلق، الله عز وجل هو الذي يحكم، والله يحكم لا معقب لحكمه، من أراد حكما لا باطل فيه، حكما كله علم كله حكمة كله يسر كله رحمة، لن يجد إلا حكم الله عز وجل، حكم الله تعالى على القضايا على الأشياء على الخلق على الحلال والحرام على الحق والباطل على كل شيء هو حكم الله تبارك وتعالى، ذلك حكم الله يحكم بينكم، حكم الله تبارك وتعالى. انظر إذا ماذا حكم الله في هذه القضية، ارجع إليها واعلم أنه لا أحسن من حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله تعالى هو أحكم الحاكمين، إذن هذا من الحكم ومن الحكمة، فالله تبارك وتعالى يحكم بحكمة بمنتهى الحكمة سبحانه وتعالى. فحكم الله تعالى أي فصل وقضى بين الخلق، وكذلك حكمه كله حكمة كله إتقان، لا تجد فيه ثغرة لا تجد فيه شيء فات الله عز وجل. يعني لو اجتمع حكماء الأرض وفلاسفة الدنيا وعقلاء المشرق والمغرب على أن يأتوا بحكم في مسألة وقضية ما حكم عادل، أقسم بالله لن يستطيعوا أن يصلوا إلى ذرة من حكم العلي الكبير سبحانه وتعالى، لأن علوم الناس علوم متفاوتة وعلوم مكتسبة وعلوم قاصرة، وربما فاتهم الشيء وربما كان عندهم ميل أو هوى أو كذا أو كذا. أما الله تبارك وتعالى فإذا حكم في قضية فإنه حكم العليم الحكيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا عبد الله دونك حكم الله تبارك وتعالى، انظر إليه واعمل به واعلم أن الله تعالى سبحانه هو أحكم الحاكمين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاهتداء بالقرآن والتحاكم إلى القرآن. قولوا قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.